الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى حكم الخمس بكلا قسميه في زمن الغيبة وعدم الوصول إلى الإمام صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن الصحيح في هذا المقام أولا بيان ماذا يصنع الإمام المعصوم في الخمس وتبين من خلال الرواية، ثم في صورة عدم وصول الشيعة إلى الإمام كيف عالج الأئمة عليهم السلام هذا الموضوع، وتعرضنا للأقوال منها الإباحة وكذلك، وقلنا الصحيح عندنا عملا بالتوقيع المبارك هو مفهوم النيابة، نعبر عنه بالنيابة يعني الفقيه المعصوم، فقيه نائب من قبل المعصوم سلام الله عليه. بناء على هذا التقرير اصولا لا نقع في مشكلة تجاه الخمس، فاصولا نقول الامام سلام الله عليه بنقطة لطيفة اشار بان الخمس يصرف في الشيعة، لكن المتصدي لذلك هو الفقيه باشراف بتصدي من الفقيه. أمس ذكرنا هذا المطلب، قلنا أولا يستفاد من التوقيع المبارك حسب ما تقدم، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن هذا يستفاد أيضا من رواية عمر بن حنبل رحمه الله. مثلا في رواية عمر بن حنبل الإمام يقول فإني قد جعلته عليكم حاكما، لاحظ التعبير، فنقول المتعارف في المجتمعات البشرية أن من تكون له الحكم حكومة والحكم لابد أن يحتاج إلى مصارف مالية إلى أموال، وأصولا يجعل حاكما، وفي الإسلام أموال ترجع إلى الحاكم، فمقتضى القاعدة معنى جعلته عليكم حاكما يعني هو يتصرف أيضا في الأموال. مثلا إذا فرضنا من باب المثال نذكر الصدقات ليست من شؤون الحكومة، الصدقات المندوبة، فجعلته حاكما ليس معنى أعطوا الصدقات للفقير، لأنه أصولا الصدقات لم تكن من شأن الحكومة. أما إذا فرضنا أن الخمس من شأن الحكومة قال جعلته حاكما، تنزيل في الموضوع، جعل نصب بالنسبة إلى تحقق الموضوع، فمعنى ذلك أنه الخمس يكون له. فإذا كان الخمس للرسول صلوات الله وسلامه عليه ثم للإمام بعنوان الحاكم، ثم يقول الإمام الصادق إني جعلته حاكما، حتی لو فرضنا أن التوقيع المبارك لم يكن موجود، هذه الرواية تكفر، يعني جعلته حاكما بحسب الفهم العرفي ليس أصل الحكومة، الحكومة ولوازمها. فالأموال، كل الأموال التي ستأتي إن شاء الله تعالى، الأموال التي موجودة في الشريعة وبعضها للحاكم وبعضها للناس، يعني الناس نفسهم مسلطين عليها لا يحتاجون الحاكم، جعلته حاكما يشمل الأموال التي مرجعها إلى الحاكم. فمثلا المكلف بما هو مكلف يتصدق لا يحتاج للحاكم، المكلف ما هو المكلف بناء على المشهور يخرج زكاة تعين الزكاة بيده بيد المكلف، خب لا يرجع فيه الحاكم. نحن سبقا شرحنا سابقا وفي موارد مختلفة أن من خصائص الناس أنه إذا نصب شخص لمنصب الدليل المتكفل للناس كما أنه يتكفل للناس يتكفل للوازم الناس. في بحث الصوم تعرضنا لهذه المسألة، أنه كان المتعارف أن الأمير أن الخليفة يحكم بالهلال باعتبار ظاهر اجتماعي، فإني جعلته حاكما يشمل الحكم بالهلال أيضا، وهو المشهور الآن، المشهور بين الفقهاء نفوذ حكم الحاكم في الهلال. أقوى وجه لذلك هو هذا إني جعلته حاكما، ولذا كان الأستاذ قدس الله نفسه يناقش فيها الرواية وأن الرواية غير صحيح، مثل من قطع النظر في الملازمة يناقش في هذه الرواية، وإلا إذا الإنسان آمن بالرواية کما تثبت الحکومت و به اصلها تثبت الحکومت و به لوازمها و قطعا من لوازم کل حکومت فی العالم وجود اموال و قطعا فی الاسلام اموال الاشراف علیها به نظر الحاکم فإنی قد جعلته حاکما تشمل هذه الجهة فحينئذ نحن في طبعا كلتا الروايتين لم يتمسك بها أصحابنا فيما نحن فيه إذا تراجعون العرض وشروعها غالبا تمسكوا بوجوه عقلية القدر المتيقن المسلم كما من هالكلمات بل إنصاف لا نحتاج إلى هذه الأمور بعد وضوح التكليف من قبل الأئمة سلام الله عليه أجمعين قلنا اول من قام به نسب الفقیه به عنوان الحاکم و القیم به امور شیعه هو الامام الصادق و رأینا ایضا ان الامام الصادق علنا کان یأخذ الخمس من جمیع ارواح المکاسب ثم جعل هر حکومه للفقیه مع بعده عن الامام خب الجمع بینهما یقتضی ان الفقیه هم یأخذ الخمس لا فرق فيه فبمعونه الروایتین عمر بن حنبله نه روایت ابی خدیجه نه نقول نصلا روایت بلات الفقیه البقیه باتن فرشه یه روایت ابی خدیجه بما انها فی خصوص القضا اثبات و تصرف الخمس بها مشکل هم لان القاضی نمیت بود یحتاجی لخمسه اما روایت ابی خدیجه عمر ابن حنظله فی انی قجعت و حاکمه و قلنا ان السؤال فی هاده روایه عن السلط القضائیه و سلطه تنفیذیه قوه مجریه به اصطلاح ایرانی و قوه قضاییه ان رجلین فیتراجعان الی السلطان او القضات سلطان قوه تنفیذیه قضات قوه قضاییه فالامام جمع بینها و قال انی جعلت و حاکما ولذا حاکما یعنی سلطانا و قاضیا بما ان السؤال عن السلطان القاضی سبق شرحه بود ولا اشکال ان السلطان یحتاج الی اموال فلذا ثلاث روایات فی تصورنا مهم جدا فی ولایت الفقیه روایت عمر بن حنظله و ابی خدیجه و المکاتبه فروایتان منها تدل على حکم الخمس بالملازمه لا بالصراحه نعم روایت الطوقی بنان على نظرنا اصرح دلالته و لکن هذا الحکم ثابت به نحو نیابه فرجعو فیها و انه یتصدى لذاله و امس ذکرنا بعض الفوارق بین النیابه و الاصاله من جمله الفوارق ما بین النیابه و الاصاله انه بالنسبه الى النیابه يمكن ان يفرق ما بین سهم الساده و سهم الامام عادی في كتب الاصحاب المتاخرين لم يتعرضوا لهذه المساله من هذه الزاويه لا يتعرض المساله كليا الاخوه راجعون لكن بالمقدار الذي نحن نؤمن وحسب قواعد صححنا اولا يستفاد من الروايات انه الامام يقول الخمس على قسم نصف لنا كملا كما في روايه حماد بن عيسى يا رسول الله ما كان لله لرسول الله ما كان لرسوله فلنا فيستفاد ان نصف هذا الخمس يصل الى الامام المعصوم يصرفه في شؤون نفسه وفي شؤون قرابات یعنی من اولاده مثلا و فیش ینوب المسلمی هذا النصر و النصر الثانی یستفاد من انه یعطا للاصناف الثلاثه من اهل البيت من الساد هذا الامر یستفاد ولكن من جهت اخرى السیر القطعیه لرسول الله و لائمه كانت تشهد بان رسول الله و لائمه یأخذون کل الخمس فصرف سهم ساده و سر حق الاصناف الثلاثه کان یقوم به الامام المعصوم و فی طائفه من الروایات ان اعوزهم شی یکمله الامام من عنده و اذا زاد هو یاخذه لمنصب الامام هذا موجود في النصوص و من جهه هذا من جهه فمن جهه ثانيه خلاصه هذه الجهه ان الامام المعصوم هو الذي يوزع على الفقراء الساده وعلى المحتاجين هو الذي يتصدى لصرف سهم الساده ولكن المستفاد من ادله يعني من النقطه الاولى ان الساده هم المستحقين لنصف الخمس لكن الموزع لذلك هو الامام المعصوم سلام الله عليه هذا يستفاد و اما ثالثا، نکته ثالث، لما جا ادلت الوکاله و نیابه و انهو نائبون ترجع او فیها، مختبر قاعده یمکن للمکلف الرجوع به نسبت الالخمس کلن به کل از سهمین الفقی یرجع الالفقی، یرجع الالفقی فیدفع الخمس کلن الالفقی به سهم ساده و سهم الامام کل از سهمین کما کان یصنع مع الائمه علیهم السلام یدفع الى النبی و الى الائمه. لكن الفارق الاساس بینهما بالنسبه الى الامام المعصوم لا يظهر، اما بالنسبه الى الفقی بما انه نائب و ليس اصيلا تماما حينئذ ما دام هو نائب بالنسبه الى سهم الامام قال لنا نصف الخمس مصرفه الطائفه مصرفه شؤون المسلمين تصدی المکلف به وحده لذلك محل اشکاله، بل ظاهر ان الذي يقوم بذلك ابتداءا بحسب النصوص هو الفقيه. رواة احاديثنا جعلته حاكما فرج او في على رواة فانهم حجتي عليكم. اما بالنسبه الى سهم ساده، سهم ساده بما انه لابد من ثبوت ان هذا المنصب بعينه كان ثابتا للامام بعینه ثابتون للفقی، هادا یمکن الخدشتو فی، یعنی الجمع بین الروایات فی روایات صراحتا ان سهم ان نصف الخمس للساده للساده من اهل البيت من آل الرسول من الهاشمین و العقیلین و العباسی الاخری لبنی هاشم نصف الخمس لبنی هاشم للمحتاجین منهم. لاحظو، یعنی المهم وصول هادا الیهم، ولذا من هذه الجهة يشبه الزكاة. تأمل اجازه فهمید، خب ایناش الان توضیح ارز میکنم، هذا يشبه الزكاة من هذه الجهة كما ان الزكاة يجوز للانفاق شخص يدفعها الى الفقيه المتصدي و يجوز بنفسه يوصل للفقراء، هو بنفسه يوصلها للفقراء. سهم ساده من هذه الجهه یشبه صدقات، یشبه زکات من هذه الجهه، یعنی الجمع بین الادله، دلیل مرادنا به الادله، دلیل ان نصف الخمس للساده، یعنی هذا لا يعتبر فيه ايصال معين. نصف الخمس للساده هذا من جهه، و من جهه اخرى السيره القطعيه ان الامام ياخذ كله، یعنی مستفاد من هذه الادله يمكن للإيصال الوصول المحتاجين و مختبر الادله سيره القطعيه ان الامام المعصوم تصدى للعهد و كان يوزع على الساده المحتاجين. دليل ثالث ان الامام المعصوم فوض الحوادث الواقع الى الشيعه الى فقهاء الشيعه، تامل فوض القدر المتيقن من الحوادث الواقع التي ترجع الى طائفه و ترجع الى شؤون طائفه و يتصدى من يكون قائما مقام المعصوم هي سهم الامام، باعتبار هذا حق الامام القائم بامور المسلمين، حق الامام الحاكم لما ينوب المسلمين لمصالح الخاصه، هذا المسلم. و اما شمول النيابه بحيث انه تخصص تلك الادله الاولى لو الثانيه الأدلة الأولى أن نصف الخمس للفقراء من السادة، مثل أن الزكاة إنما الزكاة للفقراء والمساكين، كيف في باب الزكاة قالوا يجوز للشخص إيصال الزكاة إلى الفقراء مع أن الرسول تصدى لذلك وأخذ الزكاة، ومع ذلك الفتوى على أنه يجوز. الجمع بين الأدلة يقتضي أنه في سهم السادة من دون ابن من دون تصدي الفقيه في غاية الصعوبة والإشكال. وأما بالنسبة إلى سهم الإمام دليل النيابة لا يتكفل لهذا المقدار، كل ما قام به الإمام بعينه يقوم به الفقيه أيضا بعينه. نعم يجوز حينئذ نتيجة الجمع بين الأدلة يجوز للمكلف أن يدفع إلى الفقيه المتصدي فهو يعطي للفقراء و يجوز له هو بنفسه يوصل الساده المحتاجين، غايته هذا المعنى. فتبين بإذن الله تعالى طبعا اصحابنا تمسكوا بوجوه اخر ليس غرضي التصدي تعرض لها، لكن بالتامل فيما نذكر يعني غرضي في هذه العبارات الرد على ما افاده سيد الاستاذ وافاده سيد الحكيم في المستمسك او غيرهم في غير او غيرهما في غيرهما، مرادي الرد، لكن كون انسان يقرا تلك العبارات حتى يفهم كيف الرد عليها. على عين غرضي انه نحن بناء على الجمع بين الادله اوكي نعم من يذهب الى ان الفقيه له مال الامام بعينه و ان هذه الروايات تثبت هذه المنزله للفقيه و ان الروايات الداله على ان نصف الخمس للساده، هذه الروايات المراد نصف الخمس للساده به توزیع الامام المعصوم ثم به توزیع الفقیه. من يرى هذا الرأي، هذا مرادي الرد على مثل سيد الحكيم وغيره، هؤلاء اختصارا أقول لكم هؤلاء تمسكوا بالقدر المتيقن، لا نحتاج بالقدر المتيقن، القدر المتيقن معناه العجز عن الظهور، العجز عن الاستدلال، لا نحتاج إلى القدر المتيقن على ما جاء في الكتب، لا أصلا الدليل موجود. كما أن مثل سيد الخوي قدس الله نفسه وغيره تمسكوا بإحراز الرضا، المهم أن يحرز الرضا، حتى سيد الخوي صرح بأن الرضا قد يحرزه الشخص من نفسه فلا يحتاج إلى الرجوع إلى الفقيه. طبعا هذا الكلام قاله في شكل عرض، لا عملا خارجا، لا على أي كيف ما كان، فيمكن للشخص إذا أحرز الرضا بنفسه أن يوصل سهم الإمام. هذا هم بمعزل عن تحقيق كلمة إحراز الرضا لم يرد في شيء من النصوص، و اصولا لا نحتاج نحن الى هذه العناوین احراز رضا قدر متيقن مادام دلیل موجود عندنا، فما دام نلتجه الى هذا نحن في تصورنا لانهم مدى اثر الخوئی کل الحديثين عنده ضعيف التجه الى هذه الامور. ثم حتى اذا فرضنا احراز رضا كما صرح به في كتاب الشرح للعرض تغييرات المبار تغييراتي يمكن للمكلف ان يحرز رضا. الآن إحراز الرضا لعامة المكلفين في غاية السهولة، لأن المراجع أعظم صرف لسهم الإمام في الحوزة العلمية، خب المكلف بنفسه يعطي للطلبة، يقولون لا يجوز عملا، لا يجوز عنده، هذا الذي كتبوه في كتب العلمية لا يفتون به عملا خارجا، خصوصا الآن إذا فرضنا الحوزة لم يكن لها كيان معين هذا يمكن فيه صعوبة، لكن الآن إحراز الرضا تكلمت مع بعض اولاد العلماء اصر انه لا تذكر هذا شد الان احراز الرضا سهل جدا ثابت افراد في اشکال في زمان في غاية السهول احراز الرضا، لان ليس هناك معما او لغت الفقيه يقول احرزت رضا الامام في الصار على الحوزات العلمية، خب الشخص بنفسه يدفع للحوزة العلمية، شو المشكلة دي؟ لا توجد هناك اي مشكلة. هذا الذي جاء في كتبهم العلميه لا يوافقون، و السيد الخوئی بالخصوص قدس الله نفسه اتفاقا طبعا نحن سابقا شرحنا بمسائل انا نشرح اصلا سابقا ما كان عندهم الا اجازه الفقيه، كان كلام في اجازه الفقيه و نشرح كلمه الاجازه، ثم جعل المرحوم سيد الیزدی رحمه الله احتیاط استحبابی الفقيه الذي يقلده خصوص المقلد يعني، ثم المرحوم الجد قدس الله سره و حسن قدس الله نفسه به جهات اجتماعی خاصه ایام رضا شاه و مشاکل و فلان الى آخر رمون دخول فی تفاصیلی جعل احتیاط وجوبی تقریبا حدود 50-70 سنه سال یعنی مو الان احتیاط وجوبی قدیم بوده و ان یوصل الى خصوص المقلد لا لکل فقیه قدس الله سره به نکات خاصه. ثم بعد ذلك تدريجا ولی اختلفت الامور حتى وصل حد الافتاء بانه لابد ان يعطى للمقلد. هذه الادله التي يذكرونها في الكتب الاستدلاليه هذه الادله لا تفيد هذا المطلب الذي في مقام الفتوى موجود الا ان يكون حكم ولائي ذاك شيء اخر. الا ان كيف ما كان فتبين ان جمله من الاصحاب تمسكوا بالقدر المتيقن، جمله من الاصحاب تمسكوا بهذا الوجه الذي احراز الرضا، جمله من الاصحاب به وجوه الاستحسانیه ان هذه الاموال الطائره نصف الخمس يعطى للساده و هذا يوجب مثلا تجمع الاموال عند الساده و عدم احتياجه و الى اخره، هذه الوجوه في تصورنا لا تغني ولا تسمن انجو مادام عندنا دليل من السيره العمليه لاهل البيت صلى الله عليه وسلم، مادام عندنا دلیل لفظی صحیح عندنا لا نحتاج الى هذا الوجود احراز الرأي. نحن في تصورنا الامام الصادق يقول الفقيه جعلته حاكما، خب لابد ان يكون اموال الحكومه متيره. ما كان بشأن اجتماعي لابد ان يكون واضح، لا احتاج الى دليل، لا الى القدر المتيقن لا الى غيره. فقط الخلاف اینه جعلته حاكما كل مال الامام له، فطبعا يتصرف الفقيه في الخمس كما تصرف الامام المعصوم. ام ان هذه نيابتون از اقل درجتن انزل رتبتن و ليس كل مال الامام للفقيه. حينئذ المقدار الواضح جدا وهو سهم الامام حالا قطعا للفقيه، يعني بحسب هذا الدليل لا احتياط وجوبي. ولذا في تصورنا الاغواء الرجوع في نصف الخمس الى الفقيه مو الاحوى. اصلا الخمس امر طبيعته امر اجتماعي بخلاف الزكاه، طبيعته اصولا اساسه امر اجتماعي. فلذا الاغواء بالنسبه الى سهم الامام الرجوع الى الفقيه. و اما بالنسبه الى سهم ساده بما ان هناك سير عملي لهم من جهه و دلیل قولی به ان نصف هذا للفقراء من بنی هاشم، دلیل قولی و دلیل آخر موجود جعلت الولایة للفقیه، فحین اذن الجمع بینهما یجوز للشخص ان یدفع به نفسی نصف الخمس الى الفقراء و یجوز له یدفع الى الفقیه. نه معلوم نیست، نه نیست، اینش وافق مثل صدقه مثل خب اون بحث دیگریه. نه ببینید بحث در سر اجازه، نه اذا فرضنا ان المكلف لا يستطيع ان يحرز مثلا ان هذا السيد محتاج ام لا، يدفع لهؤلاء الساده ام لا، قد يكون اشكال في سياده بعضهم. اذا لا يحرز خب قطعا يرجع الى الفقيه. ذاك في الصغرى ما جاء في كتاب السيد الامام رحمه الله من ان خمس نصف سوق من المسلمين يكفي لجميع الساده، سوق واحد. هذه وجوه استظهاريه. الان في زماننا مع كثره الخمس الان لا تكفي لسهم حاجات الساده، كثير من الساده ما شاء الله محتاجين. فهذه وجوه، اصلا هذه الوجوه يكفي لا يكفي، سوق مثلا تهران كذا، سوق الكويت كذا، هذه امور لا تصلح ان تذكر في الفهر. المهم ماذا يستفاد من لسان الادله؟ الذي يستفاد من لسان الادله، نعم لو كان الامام المعصوم صحيح الامر واضح وهو المتصدي، اما بما ان الفقيه نائب عن فرجعوا فيها لم يقل هو الامام القائم مقامي، فرجعوا فيها رجوعكم فيها يكون الى الفقيه، فحينئذ يجوز في تصورنا اعطاء سهم الساده كاعطاء الزكاه، يعني سهم الساده من هذه الجهه شبيه الزكاه، كما يجوز له الدفع الى الحاكم الاسلامي يجوز له بنفسه ادفع الى الفقراء. نعم اذا آمنا بهذين الحديثين وفهمنا منه الولاية المطلقة للفقيه، صحيح هذا المطلب صحيح انصافا، اذا فهمنا الولاية المطلقة مرادنا من الولاية المطلقة، نرأيت كثير من المواصل كأنما لم يتفتر من العبارة، مرادنا من العبارة المطلقة يعني جميع مال الامام للفقيه، هذا مرادنا بالولاية المطلقة هو الولاية العامة. ولكن نحن قلنا الثابت من الأدلة الولاية في الأمور العامة، فرق بين التعبير الولاية العامة أو الولاية المطلقة الصلاحة، يعني كل مال الإمام للفقيه لا تحديد في تصرفات الفقيه، لا تحديد بالقياس إلى الإمام لأنه مثلا يخرج عن الشريعة، مثلا كان في بعض المذاهب الشيعية الفاسدة كمثلا إسماعيلية أن الإمام يحل لهم الخمر مثلا، ليس المراد بعد اطلاق الولاية يعني يخرج عن حد طاعة الله، مرادنا باطلاق الولاية في قبال ولاية المعصوم، مرادنا بعموم الولاية كعموم ولاية المعصوم. فإذا قلنا بالولاية العامة للفقيه يعني الفقيه له ولاية مطلقة كولاية المعصوم، في ولاية المعصوم أي حد له الفقيه نفس الشيء إلا بعض الخصائص الخاصة للمعصوم المنصوص عليها، وإلا الفقيه لا قصور في ولايته، هذا الولاية المطلقة. أما الولاية أما الزكاة فقضية محرزة، فقال الرسول يجمعها، هذا أمر مقطوع في عند كل المسلمين وأعطاها هذا أهم مسلم من سيرة أهل البيت، أهم مسلم عند أهل البيت وعند السيرة، عند السنة محل كلام. نحن سبقا شرحنا أن السنة إلى الآن ماشية أن الزكاة مثل الخمس من شؤون الحاكم. الآن في دول السنة الحكومة تجمع الزكاة، لكن نحن عرفنا إليه سيرة أهل البيت، وأن أهل البيت الشيء كان يدفعون الزكاة بأنفسه، وإلا الزكاة من السنة التاسعة والثامنة صارت حكومية، فالإسلام صارت حكومية. وإلى الآن أكثر دول السنة اللي ملتزمين بالزكاة عندهم دفاتر مال الزكاة الحكومة تتصرف. وهذا ما ممكن نقطع به لأن الإمام من باب ولائي وعدم قدرته على توزيع هاي الجزء إذا نقلت مصفوف نيابة عني. ما يخالف جائز؟ لا قصعاً يعني 12 إمام مو واحد مو اثنين. مو واحد مو اثنين، الأئمة كلهم أجازوا ذلك قطعاً. ولا كان الإمام يقول إجماع عند الفقهاء نفس قدرة الله فيه؟ قدرة سال 8 نمیگرفت، میگرفتن 2 سال میگرفتن 9. خب میگم یعنی ما سابقا گفتیم تکرار نفهم، یعنی دموده أئمة ما میشوده؟ نه تکرار نفهم، این شأن حکومتی نداره، ده هر داشت درسته. این ما دیگه سابقا متعرضی موجه هر اصول بگیرم. لیکن بالنسبه للخمس ما هو از من الأئمة لحد الآن ما هو جعل روايات لفظية أنه للصادق روايات لا قطعا نسبه لنا أبرا روايات المرسلين كله لنا بلي ذاك كله لنا لا فقط سهم الله سهم الرسول لم يقل مساكيننا لم يقل لنا على أي حال فالذي نحن نتصور نعم الولاية في الأمور العامة يعني عامة الأمور المسلمين يحتاجون إليها يرجع فيها إلى الفقيه أمور الإدارة والجيش كذا مو الولاية العامة و نحن نحن شخصا يعني نحن آمنا بالولايه بولايه الفقيه في الامور العامه. ولایت عامه کسی اون هست؟ خود مرحوم امام. چرا؟ فقط جهاد روی بعدش هم برگشت. ایشون تصریح میکنه. ایشون مسائلی که هم برگشت حکومتی اینا فقط در فقیه. نه همین یعنی میگه ما هم قرض درشون ها حکومتی الا داریم همین در میگه بعد از اصلا بحث ولایت میگه اخ نه نکتهش اون نیست، نکتهش اینه که چون هر چیل امام دیگه دنبال خصوصیات نمیگردی، مثلا امام که خمس کاملا پیش امام اینا باید کاملا پیش فقیه بود، ایشون از این راه هم وارد نشد، ایشون از راه همون روایت دعا روایت چیز که اون راه را اگر از این راه وارد میشد خیلی بهتر بود نظر من. خود مرحوم امام از این راه وارد نشدن. هذا احسن تقریر لکلام الامام نفسه و هو انه نجمع مثلا فإنی جعلت و حاکم الخمس به کاملی کان یعتال الحکومه فی یعتال الفقیه لم یتعرض هو بهذا الوجه قرآن عبارت هم کتاب البین تعرض به وجوه اخر و حال الوجه اصح وجه یمکن ان یذکر تأییدا لمذهبه و النکته فی هذا الوجه الدلیل المتکفل للولایه متکفل لدفع الخمس الی الفقیه قراضی من هذا تأکیدی هذا اليومین على هذا حتی یتبین به یعنی کیفیت الاستدلال للأصحاب مثلا تبین ان سید الخویی لا یمکن ان یستدل به هذا الوجه لأن الروایتین عنده ضعیفتان یمکن ان یتمسک لسید الامام به هذا الوجه لأن الروایتین عنده صحیحه لكنه لم یتمسک به هذا الوجه تمسک وجوه آخر نقلناها و ناقش فی تصورنا هذا احسن وجه یمکن ان یستدل به مثل السيد الحكيم بالقدر المتيقن هذا لا دليل مثل السيد الخوي مثلا في سهم الإمام بإحراز الرضا إنصافا لا دليل مثل السيد الخوي في باب سهم الصادق بالإطلاقات القولية جعله مثل الزكاة هذا صحيح لكن هذه الرواية صحيحة بعد لا أنقل كل الكلام إذا تراجعون كلماته تجدون مواضع الإشكال في تصورنا في كلماتهم قدس الله أسرارهم تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد في تصورنا أن الجمع بين الأدلة يقتضي جواز إعطاء سهم الصاد مباشرة له نعم يبقى الكلام في أصل هذا المطلب هل يجب تقسيم الخمس إلى سهمين سهم الصاد وسهم الإمام بدليل معتبر إنصافا لا الآن دليل معتبر على أن الخمس يقسم نصفين هذا الان لا يوجد عندنا نه الموجود الثابت ان من الخمس لابد ان ترفع حاجة الصالح هذا مسلم هذا من الخمس ليس من الزکاة اذا يوجد فقر للصالح اذا توجد حاجة للصالح فراغ هذا الفراغ يملع بالخمس اذا نقص لسيد في حاج في مونته السنويه هذا الفراغ يملا بالخمس هذا مسلم اما اذا كان الخمس مثلا 100 الف تومان 50 الف كذا 50 هذا ليس فيه ده هل عنوان ليس في نفسه فلذا جاء في رواية إذا حصل لهم نقص الإمام يجبره من حصته وهذا هو السر في أن جملة من فقهاء حتى الأخباري سلكوا إلى أن الخمس بأجمع يعطى للثاني لكن إنصافا هذا مشكلة إنصافا إثبات هذا الشيء المسلم أن الخمس يدفع وهذا يمكن أن يجعل وجها مستغلا بأن سهم الساده لا يعطى لأنه تنصيف لا دليل عليه فندفع الخمس كاملا إلى الفقيه والفقيه هو الذي يتصدى لذلك فمقدار يرفع به حاجات الساده مقدار بحسب المصالح يصرفه في مصارف المسلم هذا وجه آخر لن يدخل سيد الإمام هذا الوجه يضاف إلى الوجه السابق بأن الخمس بأجمعه يدفع للساده مو للساده عفوا يدفع للفقيه هو جزء منها يعطي للساده انصافا اذا اردنا دليلا صحيحا واضحا بلحاظ الروايات الان لا يوجد دليل صالح للتنصيف ولكن من جهة اخرى توجد طائف من الروايات تدل على التنصيف منها مرسلة حماد قال ستة اسهم ثلاث لنا و ثلاث ليتامانا و مساكين تصریح فيها ثلاثة بثلاثة تنصیف فيستفاد من طائف من الروايات لكن هي غير صحيحة سندها انصافا الروايات غير صحيحة سندها غير نقيه سندها ولكن في مصادر معتبره مثلا روايات حماد بن عيسى مرسلت و طويله اجمالا ليس فيها شيء ما يخالف بسال قواعد الا شيء قليل لعلنا نتعرض له و هذه الروايه من اصرح الروايات على التنصيف من اصرح الروايات على التنصيف هذه الرواية و طائف اخرى من و ثلاث اسهم لمساكين و ابناء السبيل موجود لكن اصرحها دلالتا رواية حماد بن عيسى و قد قرأت و هذه الرواية في الكافي مذكورته الشيخ الطوسی في كتابه من كتاب ابن فضال نقلها على شواهد الصدق في هذه الرواية مذكورته انصافا بلحاظ المصدر و السند الى حماد صحيح ليس طبعا في طريق الكلين و الكلين هم اورده في الاصول يعني اعتمد عليها غاية الاعتماد اما في ذلك من صدر الاول عند الانتقال من النصوص الى الفتاوى كثير من فقهاءنا آمنوا بها يعني جمله من فقهاءنا قالوا خمس يدفع الا نصف الخمس يدفع للاصناف الثلاثه تأمل مثلا مخاطب بگم بغرضي أن هذه الرواية تأيدت بعمل الأصحاب وليس عمل الآن أنا أفهم هذا الشيء يعني طيلة هذه الفترة يعني 12 قرن من بعد الإمام المهدي إلى يوم من بعد غيبة الإمام إلى يومنا هذا عدد كثير من القدماء والمتأخرين و متأخر المتأخرين و الى يومنا هذا که انما شکل ارتکازن عند الطائفه و به عبارت اخرى یعنی القدر المتيقن نستطيع ان نقول نصف الخمس من باب يجوزنا حتى في بعض الضرورات كله نصفه في سهم ساده كما انه يمكن ان نصرف اكثر من نصف في سهم الامام هذا مسلم هذا من جهة المقدار الواضح يعني هذا المقدار كافي تأمل مو لازمه يعني الإنسان إذا جعل نصفه للساده و جعل بنفسه نصفه مثلا الإمام هذا المقدار كافي في إرسال سهم لا أن هذا المقدار لازمون إثبات فرق بين الأمر يعني الإنسان إذا صنع هذا تبرأ ذمته لا أنه واجب عليه أن يصنع در عمل ولی عملا اونی که در روایت نیست شما میتونید فتوا بدید که یعنی واقعا نصف بشه چون عملا امام مسئله مال این هاست نباید امام مسئله بخواهش بیده یه حق این هاست نصف بیده ما میخوام گاهی من کم میکنم ولذا عرض کردیم بگیم عملا کافن لازمون یعنی به عبارت اخرى هادا مثل المعون یجعل المعون سنویا جایز مسموح له عرفتون الذي انا یخطر به بالی فی هذا المجال في كيفية الجمع بين الأدلة والسيرة العملية أن هذه السيرة جائزة لا لازمة ولذا يمكن إذا وصل الخمس إلى فقيه يرى حاجة الساده يعطيهم أكثر من الناس أو يرى مشاكل للمسلمين الفقيه يتصرف فيه أكثر من بناء على هذا التصرف أكثر اکثر من النصف، لکن به نسبت الى المکلف، یعنی به نسبت الى مقام الاحتا، به لحاظ بعض روایات سابقه، حالا من جهده به لحاظ فتاوا اصحابنا من جهده، به لحاظ عدم و حرمان سالت من الخمس لانه هم محرومی من صدقه و زکات من جهته، نقول هذا الذي جرى عليه الطائفه لا اقل کافن ان لم يكن لازما، اقل شيء يكون كافيا، يعني اقل شيء يمكن للشخص ان يقوم بذلك ان يصرف نصف خمسه في حق الساده والنصف الاخر يوصله للفقير يتصرف في حسب مصالح المسلمين و حسب حاجته الشخصيه، يعني هم في المعاش الشخصي و هم فيما يحتاج اليه حوزات العلمية و غير ذلك من الأمور. نه صدقه هم میشه منطقه اشکال هم دلیل نداریم بعد هم انتون نه نداریم در زکات فطر فقط دلیل داریم در غیرش دیگه دلیل نداریم. حالا به نسبت فتبین هذا من خصائص القول بالنیابه، فمن خصائص القول بالنیابه انه مقدار من سهم ساده محفوظون الذي الان يختم. نه اذا واحد اراد العمل بروايه مرسله حماد سهم ساده لازمه، يعني المستفاد من روايه حماد حتما كن يقسم قسمين، قسم يصرف للساده وقسم يصرف بيد الفقيه في شؤون المسلمين، هذا مستفاد. لكن اذا ناقشنا في روايه حماد عرفت النقطه سندا وناقشنا في ان السير مجمله او في اختلاف وهذا لا يكفي، لا اقل هذا شيء صحيح، هذا اقل شيء ان الساده نقول صحيح، ان لم يكن لازما فصحيح. فلذا الانصاف ان الجمع بين الادله والشواهد الموجوده وحرمان الساده من الصدقه الاحوط لا اقل لزوما ان يكون لا اقل الاحوط لزوما ان لم يكن اقوى تقسيم الخمس بهذه الطريقه المالوفه الان حاليا، فيمكن ايصال سهم الساده بلا حاجه الساده موجودين بنفس يوسف، لأن دليل النيابة لم يشمل هذا المقدار. هذا من جملة آثار النيابة. من جملة آثار النيابة قيل بأن الإمام المعصوم بإمكانه أن يدفع الخمس كاملا لشخصه، مثلا نستجير بالله ينقل من باب الأمثال بالأرضاد، يعني تشبيه بالأرضاد، ينقل أن عثمان دفع خمس أفريقيا لابن عمه مروان كل الخمس، فجاءت في رواياتنا أن هذا الشيء ثابت للإمام المعصوم بإمكانه أن يدفع كل الخمس لشخص واحد. سؤال، هل هذا ثابت للفقيه؟ لا، هذا من خصائص الإمام المعصوم، أدلة النيابة لا تشمل. ثبوت هذا الشيء بأدلة النيابة وأنه كما أن الإمام المعصوم كان بإمكانه أن يدفع الخمس كاملا إلى شخص، يجوز لفقيه أن يدفع الخمس كاملا إلى شخص، هذا إثباته في غاية نه قد يكون الخمس قليلا وهذا شأنه الاجتماعي، مثلا فقيه مشهد شخص روحاني مبلغ في مكان يهتم بأمور المسلمين و أصاب الخمس مثلا ميتألف تومان أكو حاجة بهذا، هذا لا بس، لكن لا مراد مثلا عشرة ملايين وهو ليس محتاج إلى عشرة ملايين، يعطيه زائدا فقط يقول انا ارى هذا الشيء. هل انا ارى هذا الشيء ثابت للفقيه كما ثابت للامام المعصوم؟ لا، هذا اولا. ثانيا انصافا اصل المطلب لم يثبت عندنا اصلا، هل الامام المعصوم نسال ثابت سؤال المستبدين امثال عثمان وما شابه، امير المؤمنين يدفع الخمس بكامله لابن عمه او لشخص واحد، انصافا اصل هذا الحكم الامام المعصوم محل اشكاله ها، و اذا صدر نولد یستو تاریخ لا یحدثنا، اذا صدر حتما حاجت او باد المقدار، خمس کان قلیله مثلا خمس عشر دنانی هو محتاج را عشره، هذا شیء و اعطاء الخمس زائدن ان حاجتی فقط لان الامام را آداله هذا لم یثبت. توضیح داده جا هاد المطلب فی روایت واحده اورده الاصحاب فی کتبه، هذه الرواية هكذا الحديث الثالث من الباب الثاني من أبواب قسمة الخمس الرواية هكذا عنه الضمير يرجع إلى ابن فضال عن يعقوب ابن يزيد عن محمد ابن أبي عمير الحديث صحيح إلى هذا الحد ونتعجب أنه من كتاب ابن أبي عمير لكن الفتحية نغلوها أصحابنا لم ينقلوا والشيخ هم انترد بداله عن الحكم ابن أيمن لا نعرف وعن أبي خالد الكابولي خب حكم ابن أيمن روا لا عفوا حكم ابن أيمن ثقتون وروا عنه ابن أبي عمير عن أبي خالد الكابولي ثقتون قال إن رأيته قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلنك في قلبك شيء فإنه أنما يعمل بأمر الله عز وجل. تمسكوا بهذا الحديث بأنه يجوز لمستحق يعطى كله لفرد واحد. الجواب أولا الرواية في بيت المال وليس في الخمس. ثانيا احتمالا قضيا كلام أبي خالد نفسه لأنه لم يذكر اسم الإمام عن أبي خالد قال أرأيت صاحب هذا الأمر. أنا أحتمل اعتبار أن أبو خالد الكابولي رحمه الله من حواري الأئمة من حواري الإمام السجاد من القريبين جدا لهم علم الباطن والغيب له حالات خاصة أسرار أهل البيت. لعل الكلام لأصل أبي خالد أبو خالد يريد يعين حكم الأئمة أن أهل البيت ينظرون بنور الله إذا دفعوا مالا لشخص واحد لهم ذلك بخلاف فضع عثمان ليس له ذلك فيجوز لهم أن يدفعوا بيت المال ليس في عنوان الخمس. فذكر هذه الرواية في باب الخمس كما صنعه صاحب الوسائل لا أساس لها. فأصولا أولا الرواية انفراد الرواية غريب ابن أبي عمر من كبار أصحابنا تأملوا نحن سبق أن شرحنا بعض النوبات روايات ابن أبي عمر منفردا عند الفتحية هو عند الواقفيه يعني لا توجد رواياته عند اصحاب ذاك حسن المحبوب مثلا او عند حسين سعيد او غير احمد المحمد. خب هذا فيه اشكال ان هؤلاء الفتحيه اكتبوا بهذه الروايه. انفرد الشيخ ايضا بذلك انفراد في انفراد هذا بلحاظ. ثم ان ابي خالد قال ان رايت صاحب هذا الان لعل قال ان قال حكم قال ابو خالد ان رايت صاحب هذا الان لا دليل على أنه حتما هذا كلام الإمام مضافا إلى أن الرواية المباركة على تقدير ثبوتها في بيت المال ليس في الخمس. على أي حال و على تقدير الثبوت ثبوت هذا و أما الحوادث الواقع فرجوا في حال رواة أحاديثنا و أن الفقيه يدفع كل الخمس لشخصين و أزيد من حاجته لأنه يعمل بأمر الله هذا التعليل شموله للفقيه بعد أن الإمام المعصوم منصوب من قبل الله سبحانه وتعالى في غاية الصعوبة والإشكال. فتبين بإذن الله تعالى هذا الحكم وهو دفع الخمس بكامله لشخص مثلا غنيمة كبيرة جدا يدفع خمسه لشخص واحد هذا ثبوته للفقيه محل إشكال. الفقيه لابد أن يسلك الطرق المتعارفة بحيث عند بقية الفقهاء بقية الأشخاص عند المؤمنين هذا طريق شخص محتاج رئيس و عشيرة كبيرة و مشاكل و زلزال عندهم يصرف الشؤون المعينة هذا لا بس اما يعطيه له كملك له هذا لا يمكن اثباته بهذا النص لا يمكن.